الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا زال كلامنا في كتاب الفقيه والمتفقه فيما يتعلق بالمناظرات، وعقد المؤلف بابا في السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب. أما بالنسبة للسؤال فإن السؤال الذي يكون لاكتساب علم شرعي مطلوب، وقد يكون مندوبا إذا لم يتعلق بعمل الإنسان، وقد يكون واجبا إذا تعلق بعمله، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يكون السؤال ليس لثمرة، وإنما لمعرفة أمر من الأمور المتقدمة أو المتأخرة، فهذا أصله على الإباحة. وقد يكون السؤال على جهة التعنت، أو السؤال عما لا يمكن الوصول إلى العلم به، فحينئذ يكون ممنوعا. وهو المقصود بمثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. ومن هذا ما كان من الأسئلة في زمن التشريع، كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقد ذكر المؤلف حديثا من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: العلم خزائن ومفتاحه هو السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. ولكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد موقوفا عن الزهري قال: إنما هذا العلم خزائن وفتحها المسألة. ومثله ورد عن أبي يزيد النهشري. وذكر المؤلف عددا من الآداب المتعلقة بالمناظرة. أول تلك الآداب: إقبال كل واحد من المتناظرين على وجه صاحبه، يستمع لكلامه وإلى أن ينتهي منه، وليس من المناسب أن يقاطع المناظر له، وإذا انتهى من كلامه فحينئذ يبين له فساد كلامه وينبهه على ما فيه من الخطأ ونحو ذلك. وأورد أثرا عن إبراهيم بن الجنيد أن حكيما قال لابنه: يا بني تعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الكلام، فإن حسن الاستماع إمهالك المتكلم حتى يفضي إليك بحديثه، والإقبال بالوجه والنظر وترك المشاركة في حديث أنت تعرفه. وإذا كان المقصود بهذه المناظرات الوصول إلى الحق، فحينئذ لا يسأم الإنسان من أن يكون الحق على لسان صاحبه، وبالتالي يتأدب معه. وأورد عن محمد بن عبد الوهاب الكوفي قال: الصمت يجمع للرجل خصلتين: السلامة في دينه والفهم عن صاحبه. وأورد عن ابن المعتز: ربما دلت الدعوى على بطلانها، يعني يمكن أن تستدل على بطلان كلام صاحبك بنفس كلامه. ربما دلت الدعوى على بطلانها والتزيد فيها قبل امتحانها، وكذبت نفسها بلسانها. الأدب الثاني: الإيجاز في الكلام وتحرير هذا الكلام والتقليل من ألفاظه، لأن تقليل الكلام يدل على معرفة الإنسان بالمسألة. وأورد حديثا من طريق ابن عمر مرفوعا: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم. وهذا حديث ضعيف، وأورد عن ميمون بن مهران أنه قال: التودد إلى الناس نصف العقل وحسن المسألة نصف العلم. وأورد عن ابن عباس: ما سألني أحد عن مسألة إلا عرفت فقيه أو غير فقيه. وعن زيد بن أسلم أنه كان إذا جاءه الإنسان يسأله فخلط عليه قال: اذهب فتعلم كيف تسأل، فإذا تعلمت فسل. والأدب الثالث أن يكون الجواب عن السؤال بمقدار السؤال، خصوصا في المناظرات، لا يتعدى مكانه، ويختصر في غير تقصير، وإن احتاج إلى الشرح أطال لكن من غير هذر ولا تكدير. وأورد عن مجاهد أنه قال: كانوا يكتفون من الكلام باليسير. وعن الأصمعي أنه ذكر رجلا بليغا فقال: ألفاظه قوالب لمعانيه. وعن ابن المعتز: داعيتك الكلمة فلا تجاوزها إلى غيرها، فإن الكلام إذا كثرت معانيه كثر تقلب اللسان فيه، فوقف محسورين أو بلغا مجهودين. قيل للأحنف: ما البلاغة؟ قال: صواب الكلام بحيث يكون صحيحا، واستحكام الحجة بحيث تكون موصلة إلى المراد، والاستغناء عن الإكثار يعني بقليل القول. وفسرها الشافعي أن البلاغة أن تبلغ إلى دقيق المعاني بجليل القول. قيل له: فما الإطناب؟ قال: البسط ليسير المعاني في فنون الخطاب. ولما سئل أيهما أفضل قال: لكل منزلة. واستدل بما في القرآن، قال: مرة يوجز ومرة يطنب. الأدب الرابع: ألا يجيب الرجل عما يسأل عنه غيره. يعني لو كنت في مجلس فسئل شخص لا تجب أنت لأنك لست المسؤول. قال أبو عمرو بن العلاء: ليس من الأدب أن تجيب من لا يسألك، أو تسأل من لا يجيبك، أو تحدث من لا ينصت لك. وقال ابن المقفع: كانت الحكمة تقول: ليس العاقل أن يجيب عما يسأل عنه غيره. الأدب الخامس: عدم مداخلة الخصم في الكلام وإقطاع وتقطيع الكلام عليه، وعدم إظهار التعجب منه ليتمكن من إيراد حجته كاملة. وأما الأدب السادس أنه إذا أخطأ المقابل له فليشكر الله على ما عصمه من التسرع إلى الخطأ. ونقل عن ابن المعتز: افرح بما لا تنطق به من الخطأ مثل فرحك بما لم تسكت عنه من الصواب. الأمر السابع: عدم الصياح في وجه المناظر أو الاستخفاف به، لأن هذه ليست من آداب أهل العلم. ولذا قال شريح: الحدة يعني الغلظة في الكلام كنية الجهل. وأورد عن بعض الأنصار: رأس الحمق الحدة. وأورد حديثا مرفوعا: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالأرض. وهذا الحديث ضعيف الإسناد لكن له شواهد في أصله. وأورد عن ابن المعتز: شدة الغضب يغير المنطق وتقطع مادة الحجة وتفرق الفهم. الأمر الثامن من آداب المناظرة: اختيار أفضل الألفاظ وألين الكلمات. وأورد عن أبي عون الأنصاري: ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها. ويدل عليه قوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأدب التاسع: أن يهتم بالمقصود من الكلام، ولا يلتفت إلى الأمور العرضية التي تأتي تبعا. وقال المؤلف: وليعمد إلى المقصود من كلام خصمه، ولا يتعلق بما يجري في عرضه مما لا يعتمده، فإن المعول على المقصود والظهور على الخصم بإبطال ما قصده وعول عليه واعتمده، ولا يتكلم على ما لم يقع له علمه من كلامه. يعني يقول إذا كان لا يعرف صحة شيء من كلامه فإنه لا ينتقده أو يعترض عليه. وأورد كلمة منقولة عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني كن سريعا تفهم، بطيئا تكلم، ومن قبل أن تتكلم تفهم. وأورد عن مالك: لا خير في جواب قبل فهم. هكذا من الآداب أن يجتنب الألفاظ الوحشية الصعبة لما في ذلك من منافاة البلاغة التي تعتمد على حلاوة الكلام. قال الشافعي: أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه وأحكمت مبانيه وابتهجت له قلوب سامعيه، وما أحسن ما وصف به بعض العرب الشافعي في نظره، فقال الربيع: كنا جلوسا في حلقة الشافعي بعد موته بيسير، فوقف علينا أعرابي فسلم، ثم قال لنا: أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا: توفي رحمه الله، فبكى بكاء شديدا، وقال: توفي رحمه الله وغفر له، لقد كان يفتح ببيانه منغلق الحجة، ويسد على خصمه واضح المحجة، ويغسل من العار وجوها مسودة، ويوسع بالرأي أبوابا منسدة، ثم انصرف. عقد المؤلف بابا في أنواع الأسئلة، وقال: الأسئلة أربعة أنواع. السؤال الأول: السؤال عن المذهب، ما مذهبك؟ فيبين له المذهب. السؤال الثاني: عن الدليل، فيكون الجواب بإيراد الدليل. والسؤال الثالث: عن وجه الدلالة. والسؤال الرابع: أسئلة الاعتراض والطعن في كلام المتكلم. فهذه أنواع الأسئلة: سؤال عن المذهب، وسؤال عن الدليل، وسؤال عن وجه الدلالة، وسؤال الاعتراض والقدح في كلام المناظر. فالسؤال الأول: السؤال عن المذهب، يقول: إذا كان المخالف أو المناظر موافقا فحينئذ يجاب بجواب لا تفصيل فيه، وإن كان عنده فيه تفصيل فهو كان بالخيار أن يفصل في جوابه، فيقول: هذا يتنوع إلى قسمين، القسم الأول كذا وحكمه كذا، أو يقول: القسم الأول كذا والقسم الثاني كذا، فعن أي الشيئين تسأل. ومثل له بما لو سأله عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ، فيقول: ماذا تريد؟ هل تريد الكلب والخنزير والحيوانات التي فيها نجاسة، أو تريد الميتة مما يؤكل لحمه؟ فإذا بين أن المطلوب أحد القسمين أجاب عن ذلك القسم. قال الفضل بن غانم: كان أبو يوسف مريضا شديد المرض، فعاده أبو حنيفة مرارا، فصار إليه آخر مرة فرآه ثقيلا فاسترجع، يعني قال: لا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: لقد كنت أملك بعدي للمسلمين، يعني تكون إماما بعدي، ولئن أصيب الناس بك ليموتن معك علم كثير. ثم عافى الله أبا يوسف، فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة فيه، فارتفعت نفس أبي يوسف وانصرفت وجوه الناس إليه، فعقد مجلسا مستقلا لنفسه، ولم يعد يأتي لمجلس الإمام أبي حنيفة. سأل عنه فقيل بأنه عقد مجلسا لنفسه لما بلغه كلامك، فدعا رجلا كان له عند أبي يوسف مكانة فقال صر إلى مجلس صاحبك وسأله عن عدد من المسائل. كان من تلك المسائل أن قال له هناك ثوب دفع إلى قصار، القصار هو الذي يقوم بدق الثوب ليكون منبسطا، وعلى أن يقوم بتقصير الثوب بدرهم. فلما جاء بعد أيام طلب الثوب فأنكر الثوب، ثم بعد ذلك هدى الله القصار فأرجع الثوب، فاختلفوا في أجرة القصارة هل يستحقها أو لا. فقال أبو يوسف له أجرة لأنه عمل القصارة، فقال أخطأت، فقال ليس له أجرة، قال أيضا أخطأت، قال ما الجواب؟ قال يقول فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة فقال جاءت بك مسألة القصار؟ قال نعم. قال من قعد يفتي الناس يتكلم في دين الله لا يحسن أن يجيب في مسألة من مسائل الإجارات؟ فقال علمني. فقال إن كان قصر الثوب قبل جحده استحق الأجرة لأنه أدى العمل وهو غير غاصب، وإن كان قصر الثوب بعد جحده فإنه لا أجرة عليه لأن عمله للقصارة كان عند غصبه للثوب فلا يستحق عليه أجرة. وكان أهل العلم يذكرون عددا من المسائل في أسئلة أبي يوسف، في أسئلة الإمام أبي حنيفة لأبي يوسف، قالوا بأنه سأله إذا ماتت امرأة نصرانية في بطنها جنين لوالد مسلم فما يفعل به؟ هل تقبر في مقابر المسلمين ولا في مقابر النصارى؟ فقال في مقابر المسلمين. قال أخطأت، كيف تقبر النصرانية في مقابر المسلمين؟ قال في مقابر النصارى. قال أخطأت، كيف يوضع جنين مسلم؟ فسأل الإمام أبي حنيفة وقال يوضع في مقبرة بينهما. فسأله إلى أين توجه؟ فقال يوضع ظهرها إلى القبلة. لماذا؟ لأن الجنين مسلم ويكون وجهه منقلبا في بطن أمه. إذن هذا هو السؤال الأول، السؤال عن المذهب. السؤال الثاني، السؤال عن الدليل، السؤال عن الدليل. قال مذهبي في هذه المسألة كذا، قال ما دليلك؟ فحينئذ لا بد أن يكون هذا الدليل صحيحا على مذهب المستدل، يعني لا يصح له أن يستدل بدليل لا يرى صحته ولو كان خصمه يرى الصحة. لكن في مرات لا يكون الخصم يرى هذا الدليل، كما لو استدل بخبر أحد فيما يخالف القياس في مسألة فيها نزاع بين حنفي أو مالكي وغيره، قال مثلا ماذا يفعل بالمحرم إذا مات؟ الجواب يكفن في ثوبيه ولا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه. ما الدليل؟ حديث أنس. قال له ما الدليل؟ قال حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يفعل في الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم ذلك الفعل. فيقول المالكي هذا خبر واحد يخالف القياس، فلا يصح لك أن تقوم بالاستدلال به عليه. فأنت في بين أمرين، إما أن يسلم الخصم لك، وإما أن تنتقل إلى الأصل وتقيم الحجة على أن أخبار الآحاد إلى أخبار الآحاد فيما يخالف القياس مقبولة، ولا يصح من السائل أن يمتنع عن قبول هذا الانتقال، لأنه لا يمكن الوصول إلى الصواب في هذه المسألة إلا بكونه يقرر حكم الأصل. في مرات قد يأتي بدليل آخر، في مرات يقول يأتي له بدليل ليس بدليل على مذهب السائل، فينتقل إلى دليل آخر من أجل أن يحصل الوفاق ولا ينتشر الكلام. فإذا انتقل إلى المذهب الآخر فإنه لا يعد انقطاعا، ولا يعد قد ألغى الاستدلال بالدليل الأول. في مرات قد يعارض السائل المسؤول بدليل يراه هو من الأدلة، فيقول مثلا في المسألة السابقة لكن القياس يدل على أن المحرم يفعل به مثل غيره من التكفين والتطيب ونحو ذلك، فنقول يقول له المخالف هذا قياس مخالف لخبر الآحاد فيكون فاسد الاعتبار، فيقال له إما أن تسلم ذلك فحينئذ نكون قد عارضنا رواية يا أيها المستدل برواية أخرى، وإما أن تنتقل إلى مسألة الأصل وحكم خبر الواحد فيما يخالف القياس. المقصود أن المسؤول لا يلزم بالجواب عن دليل ذكره السائل يتوافق مع مذهب السائل، لكن لا يتوافق مع مذهب المسؤول، كما لو أورد خبرا مرسلا أو خبر مجهول فإنه لا يسلم له. السؤال الثالث السؤال عن وجه الدلالة وكيفيته، لأن الأدلة منها ما يكون واضحا وبالتالي لا نحتاج إلى تقرير وجه الدلالة، ومنها ما يكون فيه نوع غموض، خصوصا إذا كان بعض القواعد الأصولية يقع جهالة من بعض المتناظرين بها. ومثل المؤلف بمثال ما لو سأل سائل عن جلد الكلب أو جلد ما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدباغ، فيقول السائل يطهر لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيقول السائل ما وجه الدليل منه، فهذا لا يقبل منه. لماذا؟ لأن وجه الدليل واضح وبالتالي لا يقبل منه مثل ذلك، لأنه لن يتمكن من الزيادة عن لفظ الدليل. وأورد عن أبي زيد قال كان كيسان اليماني ثقة وجاءه صبي يقرأ عليه شعرا حتى مر ببيت فيه ذكر العيس، فقال الصبي ما العيس؟ قال الإبل البيض التي يخلط بياضها حمرة، فقال الغلام وما الإبل؟ قال الجمال، قال وما الجمال؟ فقام كيسان على أربعة ورغى في المسجد، يقول أنت هذا يعني وريه شكل الجمل. السؤال الرابع السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل، والقدح في الأدلة يرد على جميع الاستدلالات بجميع أنواع الأدلة. مثال ذلك لو أورد له آية من القرآن فحينئذ يمكن أن يرد عليه بأن هذه الآية منسوخة. من أمثلة ذلك في مسألة قبول مسألة المن على الأسرى وإطلاقهم بلا فدية أو إطلاقهم بمقابل فدية مالية أو بمقابل من يماثلونهم. فقد يقول طائفة إذا استدللنا على الجواز بقوله فإما منا بعد وإما فداء، فيقال بأن هذا منسوخ بقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فيجاب عنه بأننا لا نقول بالنسخ إلا إذا لم نتمكن من الجمع بين الأدلة، ونحن هنا نتمكن من الجمع بين الأدلة. النوع الثاني من أنواع الاعتراض على الاستدلال بالقرآن أن يعارضه في مدلول اللفظ، فيقول هذا اللفظ لا يدل على المعنى الذي تريده وإنما يدل على معنى آخر. مثال ذلك الإمام أحمد والشافعي يرون أن المكاتب إذا بقي من مكاتبته شيء، بعضهم يقول الثلث وبعضهم يقول الربع، فيلزم السيد أن يعفو عن الباقي وأن يؤتي لهذا المملوك الباقي. وقد يستدلون عليه بقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فقد يقول قائل آتوهم ليس المراد به إعطاء المال للمكاتب أو الإبراء، وإنما المراد به إعطاؤهم من الزكاة. فيقال بأنه قال في هذه الآية يعني وآتوهم من مال الله، يقول هذا خطاب للمكاتبين بأن يؤدوا الزكاة، فيقال هذا الاعتراض غير مقبول لأن الآية خطاب للسادة وليس للمكاتبين، فإنه قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. النوع الثالث من أنواع الاعتراض على الاستدلال بالدليل من القرآن أن يعارضه بغيره، ومثال ذلك قد يستدل بقوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، فيعارضه بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ومثله في مسألة وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، فيستدل بها مستدل على تحريم الجمع بين الأختين من ملك اليمين في الوطن، فيعارضه معارض بأن الله قال أو ما ملكت أيمانكم، وحينئذ تكون هذه الآية على هذا القول الثاني شملت الجمع بين الأختين. هناك أوجه من الاعتراض أخرى غير ما ذكر المؤلف، لكن هذه أشهر الاعتراضات. النوع الثاني من الأدلة دليل السنة، والاعتراض على الدليل من السنة إما أن يكون بالمطالبة بإسناد الحديث، وإذا طالبه بالإسناد لزمه أن يجيب وأن يبين له من روى هذا الخبر. وبعضهم يقول الحديث المشهور لا نحتاج إلى المطالبة بإسناده، بالتالي لا نجيب، وهذا لا يقبل. كم من حديث مشهور لكنه لا يصح فيه إسناد. السؤال الثاني في الاعتراض على الدليل من السنة يكون بالقدح في الإسناد، وهذا له أوجه، منها رواية غير الثقة ورواية المجهول ووجود الانقطاع في الخبر ووجود الشذوذ، وحينئذ يكون الجواب في السؤال عن عدم العدالة ببيان طرق توثيق ذلك الراوي، وما إذا قال حديثك فيه راوي مجهول فإنه يبين أن هذا الرجل وهذا الراوي قد روى عنه عدلان، وبالتالي يخرج عن حد الجهالة. وما إذا قال بوجود انقطاع في الإسناد فالجواب بأن يبين اتصال الإسناد من وجه آخر. النوع الثالث من أنواع الاعتراض على الدليل من السنة الاعتراض على المتن، فقد يقول بأن المتن وقع جوابا عن سؤال فيدعي أن الحديث يقتصر على سببه. وقد اختلف الأصوليون هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، والجماهير يقولون العبرة بعموم اللفظ لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصورا على السؤال، فيحتمل أن يراد به موضع الخلاف وغيره، بالتالي لابد من التوقف. مثل ذلك بمسألة قاتل العمد، هل تجب عليه كفارة القتل أو لا تجب عليه؟ وقد استدل بحديث واثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك فجاء ناس من بني سليم فقالوا يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب، فقال أعتقوا عنه رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. فيقول المخالف هذا يمكن يراد به القتل بالمثقل أو القتل شبه العمد، وبالتالي نتوقف حتى يتضح لنا الحال. كيف نجيب؟ نقول لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عام ولم يستفصل، فدل هذا على شمول الحكم للجميع. ومثله في مسألة كيفية الإقامة، فإن أحمد ومالك والشافعي يرون أن الإقامة وتر مرة واحدة، بحديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فيعترض معترض الحنفي الذي يرى أن الإقامة الشفع، فيقول هذا في قول أمر بلال، من هو الذي أمر بلال؟ يحتمل أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويجاب عن هذا بأن بلال لم يكن يؤذن إلا في عهد النبوة، وبأن الصحابة إذا قالوا أمر عن أمور في زمن التشريع فهم يريدون به أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن هذا الحكم بوتر الإقامة مقرر. وأورد عن أنس قال لما كثر الناس ذكروا شيئا يعلمون به وقت الصلاة فقال أوقدوا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، فدل هنا على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ورد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الاعتراض الرابع من أنواع الاعتراضات على السنة أن يقول الحديث منسوخ، فإذا كان الحديث منسوخا لم يصح الاستدلال به. مثال ذلك قال المستدل من مس ذكره فإنه ينتقض وضوءه. فيعترض عليه المعترض بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك؟ فيقال بأن قد يعترض المعترض ويقول هذا الحديث من ناسخ الحديث السابق، فيقال هذا الحديث متقدم والمتقدم لا ينسخ المتأخر. أما الاعتراض الخامس فهو متعلق بمعارضة الخبر بخبر آخر. فجاء قال القائل الحنفي: يجوز عقد النكاح للمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على ميمونة وهما محرمان. فيعارض المعترض ويقول: هذا الاستدلال معارض بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. أما دليل الإجماع فيمكن الاعتراض عليه من أوجه متعددة، منها أن يطالب المعترض بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة. من شرط حجية الإجماع السكوتي أن يكون القول منتشرا في الأمة معروفا فيها، وإلا لم يكن إجماعا سكوتيا. فيعترض، فقد يستدل المستدل بدليل إجماعي فيقول له: هذا القول لم يظهر في الأمة. مثال ذلك قال في مسألة من ترك واجبا من واجبات الحج، قال المستدل: عليه دم، لحديث أو لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. فيقول المعترض: هذا القول لم ينتشر في الأمة فلم يكن إجماعا. كيف نجيب عنه؟ نقول بأن هذا إما أن تقول لا يقال بالرأي فيكون حديثا مرفوعا، وإما أن تقول ابن عباس كان مفتي الصحابة في مكة وأقواله في مناسك الحج تنتشر، فحينئذ هذا يدل على وجود الانتشار. وهذا يسميه أهل الأصول المطالبة بتصحيح الإجماع، المطالبة بتصحيح الإجماع. وذكر من ذلك أن بلالا قال لعمر: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال عمر: لا تأخذوها منهم، ولكن ولوها بيعهم وخذوا أنتم الثمن. لما يأتي النصراني بتجارة فيها خمر، حينئذ التجارة تعشر، يأخذ عشرها. طيب الخمر، قال عمر: ولوهم بيعه، يبيعونها هم تأخذون أنتم الثمن. فاستدل الحنفية بهذا الحديث على أن الخمر مال في حق أهل الذمة، وبالتالي يملكونه ويصح لهم بيعه. فأجيب عن هذا بأن هذا القول من عمر لم ينتشر فلم يكن إجماعا سكوتيا. ويمكن أن يجاب بأن أقوال عمر وفتاواه من شأنها أن تنتشر، لأن الناس يحرصون على انتقالها. الاعتراض الثاني على الإجماع أن يبين وجود مخالفة من بعض علماء عصر الإجماع، يقول: هذا العصر الذي ذكرت أن العلماء قد أجمعوا فيه هذا الحكم وجد فيه مخالف يخالف هذا. ومن أمثلة هذا في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، صلاة في الدار المغصوبة، فقد قال طائفة بأن الصلاة صحيحة لأن السلف لم يكونوا يأمرون الظلمة بإعادة الصلوات. فأجيب عن هذا بأن الإمام أحمد من علماء السلف، ومع ذلك كان يأمر بإعادة الصلاة في الدار المغصوبة. ومثل هذا ما ذكره المؤلف هنا من مسألة المبتوتة. ما هي المبتوتة؟ المطلقة بالثلاث، المطلقة بالثلاث، هل ترث وهي في العدة أو لا ترث؟ فورد أن ابن الزبير سئل عن الرجل يطلق امرأته فيبتها، يطلقها بالثلاث، ثم يموت في العدة. فقال ابن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبي ثم مات وهي في عدتها، فورثها أو فورثها عثمان وجعلها ترث من عبد الرحمن بن عوف. فالحنفية يقولون المبتوتة إذا ترث، ما إذا كان بت طلاقها في زمن مرض الموت. فقال أصحاب الشافعي، إذن الحنفية استدلوا بهذا الخبر على أن المبتوتة ترث، الشافعي يقولون لا ترث، وقالوا بأن عبد الله بن الزبير قد خالف عثمان في هذا، فقد قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة. الاعتراض الثالث على الإجماع أن يقول بأن المجمعين لم يصرحوا بالحكم ويقوم بتأويل ما نقل عنهم من الحكم. ثم ذكر المؤلف الاعتراضات على القياس، الاعتراضات على القياس، منها فساد الاعتبار، المراد به أن يكون القياس مخالفا لنص أو إجماع. إذا خالف القياس النص أو الإجماع فحينئذ لا يصح الاستدلال به. كيف نجيب؟ نجيب بأن نبين أن النص منسوخ، أو أن النص في محل والقياس في محل آخر، ونحو ذلك. الاعتراض الثاني أن يقول بأن المسألة التي أجريت فيها القياس مما لا يثبت فيها القياس، مثل الحدود ومثل عدد الركعات. الاعتراض الثالث المنع، المنع، والمراد به منع صحة كلام المستدل، وله أربعة أنواع. النوع الأول أن يمنع من وجود الوصف المدعى علة في الأصل، فإذا لم يوجد الوصف في الأصل فليس بعلة، والجواب كيفية الجواب بإثبات وجود ذلك الوصف في الأصل. الثاني منع وجود العلة في الفرع، يقول العلة ليست موجودة في الفرع، والجواب بإثبات وجود العلة في الفرع. قال مثلا: الأخذ من الحسابات سرقة، فيجب بها القطع كالأخذ من البيوتات. فيعترض عليه ويقول: الأخذ من البيوت ليس سرقة، وحينئذ نثبت، نقيم الدليل على أنه سرقة. وقد يكون إثبات إقامة الدليل إما بالشرع أو بالحس أو باللغة. ومن أنواع المنع أيضا مثل له المؤلف بمسألة المتمتع في الحج، إذا لم يجد الهدي وجب عليه صيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. إذا نسي صيام الثلاثة في الحج ورجع ما صام ولا يوم، الحنفية يقول يسقط عن هذا الواجب، لأنه بدل مؤقت فيسقط بفوات وقته، قياسا على الجمعة، لأن الجمعة بدل عن الظهر، فيجاب بأن الجمعة ليست ببدل عن الظهر. النوع الآخر قال المؤلف: أن يعارض النطق بالنطق، مثل أن يحتج على المنع من الجمع بين الأختين بملك اليمين بقول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فيعارضه المخالف بقوله ما ملكت أيمانكم، فإنهم ما ملكت أيمانهم، أيمانهم كذا، ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وهذا يشمل الأختين. فيقول القائل بأن المراد بالآية الثانية في غير الجمع بين الأختين، فيقول القائل السائل وأن تجمعوا بين الأختين يعني في غير ملك اليمين، فحينئذ وجد تعارض بينهما فنبحث عن مرجح. هذا الأخير هو في الحقيقة من سؤال المعارضة، وسؤال المعارضة سؤال صحيح، وهو نوع عن معارضة في الأصل، بأن يقول الأصل الذي يؤخذ منه القياس له علة تخال ليست هي العلة التي تذكر الوصف الذي ذكرتها، وهذه العلة ليست موجودة في الفرع. مثال ذلك قال البطيخ يجري فيه الربا لأنه مطعوم أشبه البر، يقول المعترض الربا ممنوع في البر لأنه مكيل وليس لأنه مطعوم، فهنا أوردنا معارضة لوصف المستدل في الأصل، وقلنا هناك وصف ثبت الحكم في الأصل من أجله. قال المؤلف وللاعتراض على القياس وجوه كثيرة اقتصرنا منها على ما ذكرنا، ثم أورد عن ربيعة قال من أفطر يوما من شهر رمضان قضى 12 يوما، إن يقول شهر رمضان عن السنة، وبالتالي يصوم 12 يوما. فقال الشافعي قال له قال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، فعلى كلامك من ترك الصلاة ليلة القدر وجب عليه أن يصلي ألف شهر على قياس قولك. عاد المؤلف للحديث عن السؤال عن المذهب، فقال يجوز للسائل أن يسأل الخصم ما تقول في كذا، فإن كان عالما بالجواب أجاب، وقد يفوض الجواب إليه. قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، هو يعرف ما يعبدون يريد من أن يستنتج من ذلك أشياء، فقالوا نعبد أصناما، فقوله قالوا نعبد أصناما هنا جواب. وقال المؤلف وهذا يسمى سؤال التفويض، ولو سأل سؤال حجة لما عبدتم قال جاز، كما قال تعالى لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فيكون السؤال عن الدليل. من الأمور المتعلقة بهذا أن الكلام إذا كان يحتمل عددا من المعاني فلا بد من تقسيمه، ولا يصح أن يورد من غير تقسيم. ولا يلزمه الترتيب في جواب هذه الأقسام، ولا يلزمه موافقة السائل فيها، وهذا يسمونه اللف والنشر عند أهل البلاغة، اللف والنشر. قد أورد المؤلف له مثالا، وقال المؤلف بأن التقسيم يكون على قسمين، بأن يقسم أحدهما أن يقسم شيئا واحدا فيذكر جميع أقسامه، ويذكر حكم كل قسم. الثاني أن يذكر قسما ثم يذكر حكمه، ثم يذكر القسم الآخر ثم يذكر حكمه بدون أن يذكر أصل التقسيم. وقد أورد المؤلف نموذجين لذلك، فقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم إيش؟ قال: ففرغ من ذكر القسمين ثم رجع فذكر حكم كل واحد منهما. وفي مرات يذكر مع كل قسم حكمه، في الأول يذكر الأقسام ثم بعد ذلك يذكر أحكام كل قسم، في الثاني يذكر القسم وبعده حكمه. أيهما أحسن عندكم؟ ذكر كل حكم كل قسم بحكمه. ها؟ طيب. قال المؤلف: وقد يعبر السائل عن المسألة بالاسم الذي يعرف به المسألة، ولا يكون ذلك تسليما منه للاسم فيها. في المناظرات قد نسلم ونخاطب القوم بما يفهمون، ولذلك تجدون بعض أهل العلم يجيزون حال المناظرة مخاطبة المناظرين بأشياء لا يجيزونها عند النظر وعند الحديث والشرح، مثلا لفظة القديم تسمية الله بها يستخدمونها على وجه المناظرة، لكنهم عند النظر يمنعون من استخدامها. مثل المؤلف في مسألة الطهارة بغير نية، الحنفية يصححونها فيقول: مسألة الوضوء بدون نية، الوضوء بدون نية، الحنفية يصححونه، الجمهور لا يصححونه. فإذا قال سائل: ما السبب في كونك تقول الطهارة بغير نية تصح؟ حينئذ لا يقول الحنفي بأنك قد سلمت لي بأن الوضوء طهارة، ومسألتك عن بطلان الطهارة بفقد النية دعوى، بالتالي أنت سلمت لي هذا الاسم فثبت لي الحكم. هل هذا مقبول؟ قل: لا، ليس بمقبول، لأن تقدير الكلام أنه يقول له: ماذا تقول عن هذه المسألة التي ترى أنت أنها طهارة؟ قال المؤلف: يجوز لمن طولب بمقدمة في كلامه أن يشترط على من طالبه بها الالتزام لما تقتضيه المقدمة والعمل بحكمها والوفاء بمقتضاها. إذا سلمت دليلا أو حكما لزمك أن تسلم بلوازمه. وأورد المؤلف لذلك قول الله عز وجل: إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فقال الله: إني منزلها عليكم. فيقول: إنكم قد وعدتم عند إنزال هذه المائدة أن تطمئن قلوبكم وأنكم حينئذ تكونون مصدقين ومن الشاهدين، ولذا قال: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الأصل كيف نورد الدليل القياسي؟ الدليل القياسي فيه أربعة أشياء، هي إيش؟ أصل وفرع وعلة وحكم. أيهما يقدم، العلة ولا الحكم؟ الأصل تقديم العلة، يعني هي السبب في الحكم، ولكن يجوز تقديم الحكم. ولذا قال والسارق والسارقة، ولذا قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا العلة، فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا هو الحكم. قال المؤلف يجوز للمتكلم إذا عين في نوبة من كلامه شيئا ثم أعاد النوبة أن يعيد ما كان عينه بلفظ مبهم. كانوا في السابق يجعلون وقتا لكل واحد من المتناظرين، ما يجعلونها فوضى، كل من أراد أن يتكلم هذا يضعون له وقت، وهذا يضعون له وقتا لتكون المناظرة عادلة. فقد يتكلم الإنسان عن شيء ثم تنتهي نوبته وتأتي إلى المقابل له المناظر، فإذا عادت إليه جاز له أن يتم كلامه، وجاز له عند إتمام الكلام ألا يصرح لأسماء من صرح بهم سابقا. ولذلك قال تعالى إلا عجوزا من الغابرين، مع أنه قد بينها قبل ذلك، فقال إلا امرأتك. قال المؤلف يجوز للمتكلم إذا عادت نوبته في النظر واقتضى الكلام إعادة مثل ما تقدم أن يقول لخصمه هذا قد تكلمت به أو لا، وقد تكلمت به أو لا، أولا هذا قد تكلمت به أولا وقد تقدم جوابي عنه، فأغنى عن إعادته طلبا للتخفيف. قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. قال ولم يعده اكتفاء بما تقدم، هنا قال إيش؟ ما قصصنا عليك من قبل، وش لقصص ما قص من قبل؟ هنا لم يذكر أبن، من أجل أن يعود إلى أصل الحكم. من المسائل المتعلقة بالمناظرة، من بعض المناظرين يبدأ يحلف قل والله إني لصادق، ولهذه اليمين ليست حجة، وليست هذه قضاء طالب باليمين، يقول له الخصم هذا لا مدخل لليمين في مثل هذا، ويمكن لخصمك أن يحلف على القول الآخر، وبالتالي ما حللنا مشكلة. بعض الناس يقول هذا قسم بالله، يقول هذا لا مدخل له فيه، وهذا إيش؟ لا يحتج به في حتى ولو كان مخالفا. وورد عن زر بن حبيش قال سمعت عليا يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبك، لا يحب من عليا إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. في مرات قد يقول الخصم هذا الكلام الذي ذكرته يشبه شيئا عندي، وهذا مثال تشبيه من أجل التوضيح. كذلك في مرات قد يقول هذا القول الذي ذكرته يشبه قولا باطلا، مثل المؤلف بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. تقديره: إنكم في إياسكم من الآخرة كما يئس الكفار من الموتى. قال: وهما في البطلان سواء. ننتقل إلى مسألة أخرى. قال: إذا اعترض أحد الخصمين على الآخر بشيء يخالف أصله. ما أصله؟ ما معنى أصله؟ مذهبه. هل يصح لي أن أعارض وأقول بشيء لا أراه لكنه حجة على الخصم؟ نقول: نعم، ولكنه يرده بشيء على مذهب المستدل، لا يلزم أن يكون على مذهب المعترض. قال: إذا اعترض أحد الخصمين على الآخر بشيء يخالف أصله فله أن يرده بأصله، وله أن يرده بمعنى نظري أو فقهي. مثل له بقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. لما السبب؟ فقال الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سألوا إذن عن العلة لماذا، فأجابهم بأن الله يفعل ما يشاء، هذا شرعه، وبالتالي يتصرف في ملكه كيف يشاء. هذا جواب نظري. وفي نفس الآيات قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا جواب فقهي. فكأنه قال: نحن لم نأمرك بالصلاة إلى بيت المقدس إلا ليصلي هؤلاء اليهود معك إلى بيت المقدس، ثم نقلتك إلى الكعبة طاعة لله وتنفيذا لأمره. ومن صلى إلى بيت المقدس لكونه شريعة له فإنه لا يتحول معك، إلى آخر ما ذكر. قال المؤلف: وأفضل النظار وأقدرهم من أجاب عن السؤال بجواب نظري يحرس به قوانين النظر وقواعده. ثم قال المؤلف: سؤال القلب. المراد بسؤال القلب أن نجعل دليل المستدل يدل على بطلان مذهبه لا على صحته. ومن أمثلة ذلك في قول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا قول من؟ منافقين. هل قيل هذا الدليل باطل؟ قال: صحيح، لكن أنتم الأذل والمؤمنون هم الأعز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذا شو يسمى؟ قلب. جعلنا الدليل يدل على بطلان قول المخالف بعد أن ظننا أنه يدل على صحته. السؤال الثاني سؤال المعارضة. المعارضة في الأدلة أن يأتي دليل يعارض دليله، وفي القياس أن يأتي بعلة أخرى غير علة المستدل ويدعي أن الحكم إنما ثبت من أجلها. والثالث النقض. المراد بالنقض بيان أن العلة ليست لا يصح، بيان أن الوصف المدعى علة لا يصح أن يكون علة، لأننا وجدنا محلا وجد فيه الوصف ولم يوجد فيه الحكم، مما يدل على أن الوصف ليس هو العلة. مثل المؤلف للقلب بقوله لو كانوا، لقول المنافقين: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فأجابهم قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهنا قلب الدليل عليهم، وفي نفس الوقت عارضهم بمعنى آخر. متى يعد المناظر منهزما منقطعا؟ هناك عدد من الأسباب، منها نقل الكلام إلى مسألة أخرى، هذا معناه أنه عجز، ومنها السكوت، فمن سكت فهو عاجز في المناظرة، بقوله تعالى فبهت الذي كفر. ومن أقسام من أسباب الانتقال أو من أسباب الانقطاع أن يسأل السائل عن شيء فيجيبه عن مسألة أخرى. ومن أسباب الانقطاع جحد الأمور المعروفة بالضرورة، استعمال المكابرة والبهت. ومن أسباب الانقطاع أيضا أن يعلل بوصف بدون إقامة الدليل على عليته. ومن أسباب الانقطاع وجود التناقض، يكون كلامه متناقضا. ومن أسباب الانقطاع أيضا التجاوز في حدود الأدب على المناظر. أورد المؤلف عن المأمون أنه قال غلبة الحجة أحب إلي من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوال القدرة، وغلبة الحجة لا يزيلها شيء. قال المؤلف من انقطع ولزمته الحجة وجب عليه أن يترك قوله وأن يصير إلى دليل الحق، لأن المقصود من المجادلة هو الوصول للحق. قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وذكر حادثة لزفر من الحنفية، قيل له صرتم حديثا في الناس وضحكة، كل يضحك بكم. قال وما ذاك؟ قال تقولون في الأشياء كلها أدروا الحدود بالشبهات، ومع ذلك تقولون بأن هناك أمورا أعظم، فصرتم إلى أعظم الحدود فقلتم يقام بالشبهات. كيف؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر، والحنفية يرون أن الذمي يقتل بالمسلم، المسلم يقتل بالذمي. فقال زفر رجعت عن هذه المسألة. قال المؤلف زفر من أفاضل أصحاب أبي حنيفة، لما حاجه عبد الواحد في مناظرته وفت في عضده بحجته قال رجعت، بعد أن تبين أنه زلل وخطأ. وأورد عن المأمون أنه قال إذا وضحت الحجة ثقل على الأسماع استماع المنازعة فيها. ونقل بيتين مخالف للحق غير مخالف للصدق عند تناظر وحجاج، ترك الحجاج إلى اللجاج فقلت يا طرد الدجاج ومنزل الحجاج. يعني يقول هذا ترك الحجاج، ترك الحجج والبينات وانتقل إلى اللجاج، رفع الصوت والكلام الذي لا فائدة له، فحينئذ يقول حقه أن يطرد كما يطرد الدجاج. وبهذا نكون قد انتهينا من البحث في مسائل المناظرات، و نبتدئ إن شاء الله المحاضرة أو الدرس القادم في الكلام عن الاجتهاد وأحكامه بإذن الله جل وعلا. وفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يجلس حتى يصلي ويسلم على الموجودين إذا كانوا في غير الشغل بقراءة أو نحوه، كانوا يشتغلون بالقراءة يتركهم. إليك. بالنسبة للمباهشة، هل يجوز لأي أحد يعني المجتهدين من أهل العلم أن يصير المباهلة ولا ضابط ذلك؟ يعني المباهلة بعض الناس يستخدمها لمعرفة الشخص الذي أمامه والخوف من كونه يغدر به، هذا أكثر اليوم اللي يستخدمونها لهذا الأمر، وليست كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب المباهلة منه مع النصارى، ما كان يباهل كل من جاءه، والآن كل من جاءهم باهلوا. ليس المراد ذات المباهلة، وإنما المراد يخشون من أن يغدر بهم، هذا ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءهم أحد يريد أن ينضم إليهم قالوا باهل، إن يفعل بك كذا ويفعل بك كذا إن كنت كاذبا في مقالتك. أيوة. في المناظرة بعض الأحيان المناظر يستخدم هذه الطريقة، يقول أنا أدعوك للمباهلة. نعم. المباهلة ليست من المناظرة في شيء، وإنما يقولها الإنسان عندما يعجز أو يظن أن من يقابله مكابر. إذن المباهلة ليست من المناظرة. لا. لكن يجوز الشك أن أحد من غير النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها. ليست هي الحال الغالب في النبي صلى الله عليه وسلم استخدام المباهلة. نعم. لا في الزمان متأخر شيخ، شاعر مناظرة الطوائف المنحرفة كالرافضة وغيرهم، هل بهذه الصورة الحاضرة عندنا في الموضوع الشرعي لها؟ لابد من وجود آداب أولا، والشيء الآخر أنها في مرات كثيرة تستخدم هذه الأمور من أجل إيجاد عداوة، ليس المراد ذات المناظرة. في مرات يستخدم ذلك لإشهار قول. إذا وجدتم المناظرات اللي في وسائل الإعلام وجدتموها مبنية على الغلبة على رفع الصوت وليست من المناظرات المذكورة عند أهل العلم التي فيها الآداب التي ذكرناها قبل قليل. هو لابد من التزام، يعني في مرات تستخدم لإشهار شخص التعريف به، ليس المراد ذات المناظرة ولا وصول إلى حق. نعم. بالنسبة لمسألة المناظر، لو استدل على عدم صحة المخالف بأن الحديث حديث أحد، هل مسألة أن الحديث العمل بالحديث الأحاد عدم مخالفته لقواعد القياس؟ هذه مرت معنا قبل، قلنا بأن الحنفية والمالكية يرون أن خبر الواحد المعارض للأصول أصول القياس فإنه لا يستدل به، الشافعية والحنابلة يرون الاحتجاج به لعموم أدلة حجية خبر الواحد. الواقع إذا الحديث متى توفرت فيه شروط الصحة الخمسة للعمل؟ لا عندهم، لا يعني مثلا عند الحنفية من مس ذكره فليتوضأ، يقول لا نقبله، هذا خبر واحد يخالف قياس. مثلا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في إثبات خيار المجلس، يقول هذا يخالف القياس وبالتالي لا يعملون به. مثلا في حديث المصرات لا تسر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. قالوا هذا يخالف القياس وبالتالي لم يأخذوا به. وإن كان عند المالكية وعند الحنفية في مرات أخذوا بأخبار آحاد تخالف القياس، مثلا ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تماثل المرأة الرجل في الدية إلى الثلث ثم تناصفه. هذا يخالف القياس ومع ذلك أخذ به المالكية. لكن المحدثين الشيخ يقولون ماذا توفرت في حديث شبهة صحيح. نحن لا نتكلم عن ما هو الواجب، نتكلم عن وجود مذهب. هذا المذهب الموجود نحن نرى أنه مرجوح وأنه مخالف للحق، لكن تسأل فيه مذهب يقول نعم فيه مذهب. واضح؟ ما فيه إشكال؟ الله يعني. لكن الأصل أن السنة رغم أن الحديث متى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان خبر واحد فده تقسيم أحد متواتر وأحد تقسيم أكاذيب، لكن يجب العمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به على الصحيح حتى ولو كان خبر أحد. تدعوه إلى مناظرة عامة ولا بينك وبينه؟ يعني هو لها محاسن ولها مساوئ، لابد من الموازنة بينهم. وفقكم الله للخير، وستر الله عليكم وبارك فيكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.